طيب بس الآن نريد نسأل عليه. طيب ما هو ضابط الكفر؟ كيف تستطيع أن تحكم على شخص بالكفر؟ أيضا رجعتنا إلى الوراء. لا ضابط نريد يعني واحد اثنين بدون شرح. قلت لك أنا، قلت لك أنا حتى يعرب عنه لسانه يقول أنا كافر؟ أي إذا لم يقل أنا كافر وهو يحارب الإسلام ولا يصلي ولا يصوم ولا يغفر. إذا لم يقل أين وهو لا يصلي ولا يصوم ويحارب الإسلام، لم يقل لا إله إلا الله، ممكن يقول ما لا شيخ نقول في خلال الكلام ثلاثات لسان بينت ما في قلبه كفر. وشيخنا انت قلت ايضا الذي يكفر بالله تبارك وتعالى لفظا يسمى كفر لفظي، هذا فهذه ثلاثات لسان شيخنا اظهرت انه يشتم الله تبارك وتعالى، واي كفر اظهر من شتم المولى عز وجل او شتم الدين وحكمت عليه بكفر لفظي. في فرق عامة الناس غير خاصة الناس. عامة الناس اللي بنسمعوا مع الأسف بسبوا الرب بسبوا الدين بسبوا النبي إلى آخره، هؤلاء نحن لا نكفرهم، لكن نحن عم نتكلم عن الحكام، الحكام الذين لهم الصولة ولهم الدولة والحكم بيدهم، هؤلاء قد ينافقون الشعب وقد يتظاهرون بأنهم مسلمون لآخره، لكن يظهر من فلتات لسانهم ما ينبئ عما وقر في قلبهم، وليس كهؤلاء الذين ذكرناهم آنفا من عامة المسلمين. كثيرا ما نسمع أحدهم هيك رب وكذا ولا يا شيخ اتق الله، يقول ساعة شيطانية وأستغفر الله الله يتوب علينا. هؤلاء غير وأولئك غير، ففلتات اللسان من الحاكم القوي هو يعبر عن عقيدته، فلا تناقض عندي اطلاقا بين هؤلاء وبين هؤلاء. المهم يا اخي اذا علمنا انسانا سمعنا انسانا يشهد ان لا اله الا الله وربما يصلي يوم الجمعه او ربما يصلي صلاه العيد او العيدين، ربما يصوم في رمضان يتظاهر بالصيام ينافق للشعب المسلم إلى آخره، ماذا نحكم على هذا؟ أمسلم هو أم كافر؟ أنت الآن تسأل. طيب الآن هذا قل عنه ما قلت آنفا، لأنه تغير الآن الموضوع. نحن إنسان ما نعرف إسلامه لكن نعرف كفره، إذا نحكم عليه بالكفر. لكن المشكلة ليس هنا، المشكلة في شخص نعرف إسلامه. شو هو إسلامه؟ لا إله إلا الله. قد يقترن معه صلاة أحيانا، قد يقترن معه صيام إلى آخره، إذا هو رفع شعار الإسلام. نحن لا ننكر أنه قد يكون منافقا، ونحن جميعا نعلم أن المنافقين كانوا بين أصحاب الرسول عليه السلام يعيشون، وربنا قال تعلمه أعلمهم ولا تعلمهم، فممكن هؤلاء يكونوا منافقين، لكن ماذا يعاملون؟ معاملة الذين أعلنوا الكفر أم معاملة الذين أبطنوا الكفر؟ هنا المسألة. يعني أعطيتهم الجواب.